إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يقول مصنف تمهيد: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح. الإيمان الصحيح يعني الإيمان المقبول في الدنيا والآخرة، لأن في واحد ممكن يأتي بما ظاهره الإيمان في الدنيا ويكون عند الله عز وجل غير مقبول زي المنافق. متوقف على تحقق الإيمان الصحيح فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. العمل الصالح له شرطان: الشرط الأول الإخلاص، ألا يقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني المتابعة، أن يوافق فيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ورد ذكرها في التفسير على عدة معاني، فقال بعضهم الحياة الطيبة يعني الرزق الحلال، وقال بعضهم الحياة الطيبة يعني السعادة، قال القناعة، وقيل الحياة الطيبة هي العبادة في الدنيا والانشراح لها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها. فالحياة الطيبة تشمل كل ما ذكر. يبقى من عمل صالحا، اللي هينطلق في أعماله كلها من منطلقين: الإخلاص والاتباع. وكما قيل: ما من عمل يعمله ابن آدم إلا ينشر له يوم القيامة ديوانان، ديوان يسأل فيه بلماذا عملت هذا العمل، والنجاة منه أن تكون الإجابة لله: عملته لله. إيه اللي حركك؟ إيه الباعث المحرك لك على هذا العمل؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والديوان الآخر: كيف عملت هذا العمل؟ طب أنت حبيت تعمل الحاجة دي لله، عملتها إزاي بقى؟ فضل. فالإجابة المنجية منها أو النجاة منها أن يكون عملتها وفق أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هيلتزم بهذا في كل حياته هيحصل شيء اسمه الحياة الطيبة. اللي هي ايه بقى الحياة الطيبة ديت؟ هي المعاني المذكورة دي كلها بقى: السعادة والقناعة والرزق الحلال والهناء والاستمتاع بالعبادة وانشراح الصدر. طيب ده في الدنيا، وفي الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاشترط في السعي حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل أن يكون صدر من مؤمن إيمانا صحيحا. طيب، وسعى لها سعيها، اللي هيسعى للآخرة لابد أن يكون السعي ده إيه؟ وفق الطريق المرسوم ليه من النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا أن ربنا سبحانه وتعالى عبر عن طلب الآخرة بسعة، وفي آية أخرى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي آية ثالثة قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، في آية رابعة قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صح؟ يبقى أمر الآخرة مبناه على المسارعة، ومبناه على المغالبة والتنافس، ومبناه على المسابقة، ومبناه على السعي الحثيث. أما مثلا من ضمن كلام عن أمور الدنيا قال عز وجل فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. وزاد سؤال واحد يوجهه لنفسه، أنا بقى بشتغل قد إيه لأمر الدنيا وبشتغل قد إيه لأمر الآخرة؟ تلاقي واحد عامة يومه و عامة حياته يكدح كدحا شديدا في طلب الرزق، فإذا ما قام بأعمال الآخرة صلاة أذكار قرآن أو غير هذا قام بها في عجالة بدون تأني وبدون إتقان، ده الآية كده مقلوبة. أمور الرزق، أمور طلب المعاش والسعي في الدنيا جد صدة إيه؟ فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكب، امشي على مهلك كده وهتوصل، لازم تمشي يعني، لازم تسعى يعني، لازم تبذل ايه الاسباب. لكن فرق بين من يبذل السبب وهو يعلم ان الامر مقدر من عند الله عز وجل، وبين من يكدح ويستفرغ عامة جهده ويضيع عامة عمره في هذا الايه الباب. قال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يبقى من يأتي الله عز وجل يوم القيامة وقد حقق الإيمان لمن الصحيح وعمل صالحا فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ده يعني رد على البيت الشعر المشهور بتاع مين؟ بتاع شوقي. وطني لو شويت بالخلد عنه نزعتني إليه في خلد نفسي. لا، اللي بيروح الخلد ما بينزعوش نفسه حاجة تانية. لا يبغون عنها حولا، اللي يدخل الجنة لا يبغي عنها التحول أبدا. فهو ده يعني لعله من مبالغات الشعراء. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى كده خمس أركان من أركان الإيمان هم. صح؟ وكذلك في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى برضو خمس أركان. ركن السادس بقى هيجي في قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دول أربع أركان. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. يعني مش هيتجزأ الأمر، مش واحد يقول لك أنا مؤمن بالله بس مش مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو مؤمن بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام بس أنا مش مؤمن بالقدر، ده تخاريف اللي بتقولوها دي، أو ينكر أحكام اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، أو ينكر القرآن. يبقى كل واحد أركان الإيمان متلازمة مترابطة، حتى يكون إيمانا صحيحا لابد أن يأتي بها مجتمعة، أن يأتي بها مجتمعة. إيه الدليل؟ كما قال عز وجل على لسان مخاطبا أو متحدثا عن قوم نوح، فقال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح الايه المرسلين. طب ازاي المرسلين وكان نوح اول رسول ارسل؟ هو العلماء بيقولوا كذبت قوم نوح المرسلين لان التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الايه الرسل، في نوع من الايه التلازم. ايضا الدليل على مثل هذا ان مطلع حديث جبريل في روايه مسلم لما وصل إلى عبد الله بن عمر أن معبد الجهني يقول أن الأمر أنف وألا قدر، قال إيه؟ والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق مثله أو لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يبقى هو بيقول له مع ان معبد الجهني ما كانش بيخبط في حاجه غير في القدر، فقال له لا ده هو كده مش مسلم، وكده مش مسلم، لو انفق زي جبل احد ذهب مش هيتقبل منه، لان شرط قبول الايه العمل زي ما احنا قلنا ايه الايمان، من عمل صالحا من ذكر او انثى هو ايه، وكل الايات اللي فاتت كانت بتستدل على كده، شرط قبول العمل الايمان، شرط قبول العمل إيه؟ فبقول هذه الأصول الستة متلازمة، بعضها مستلزم لبعض، والكفر ببعضها كفر بباقي. ويبتدي بقى يتكلم، هو ده موضوع الكتاب بتاعنا بقى، الإيمان في ضوء الكتاب، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. أصول الإيمان يعني قواعده أو أركانه الكبار. هيجي تفصيل في بعد كده، مزيد تفصيل عن مسألة قضايا الإيمان والكفر واسم الأسماء والأحكام، من المسلم ومن الكافر ومن المؤمن ومن المنافق ومن الفاسق، هيجيها مزيد بسط. بس هو بدأ التمهيد ده يدخل منه للكتاب، إن موضوع دراستنا في هذا الكتاب هيكون الأصول الستة وبعض المسائل المتممة لها. أصول الإيمان دليلها أهو اللي موجود في حديث جبريل، هناخدها بقى أصل أصل. هيبدأ بأهم الأصول وأولاها، هو الإيمان بالله. فيقول الباب الأول: الإيمان بالله. إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان، وأعظمها شأنا، وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه، وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه. والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله. يبقى الإيمان بالله، تؤمن بالله عز وجل ربا وإلها، وتؤمن بأسمائه وصفاته، تحقق الثلاثة دول. بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. فهو عايز يقول إن الإيمان بالله هندرسه تحت مباحث التوحيد، هندرسه تحت مباحث التوحيد. وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، أنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة لا شريك له. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاث دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالقرآن كله في التوحيد يذكر التوحيد، إما توحيد الربوبية أو الألوهية وأسماء الصفات أو حقوق التوحيد. إيه حقوق التوحيد؟ الأمر والنهي، مش كده؟ من حقوق التوحيد إن ربنا هو المفرد بالتشريع، فهيشرع بقى اعمل لا تعمل، افعل لا تفعل، ده حرام ده حلال، يبقى دي من حقوق التوحيد ومكملات. وإيه تاني في القرآن؟ جزاء أهل التوحيد اللي هم آمنوا والتزموا حقوق التوحيد، إيه؟ دخلوا الجنة. وجزء ثاني في القرآن بيتكلم عن ايه؟ عقوبة من كفر بالتوحيد او من عارض التوحيد، اللي هي الكفار والمشركين وما ينالهم في الآخرة. إذن فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك واهله وجزائه. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، هو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. وفيما يلي فصول ثلاثة، في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. في مسألة هنا لازم نقف معها الأول، اسمها مسألة إيه؟ احنا قلنا هي تبقى طريقتنا بالدراسة، ان احنا بنقسم الكتاب بكتاب مسائل، مش كده؟ كل مسألة مطلوب مننا فيها إيه؟ نتصورها، نفهم إيه المقصود بها وإيه الدليل عليها، صح كده؟ في مسألة معناها، هل يشرع تقسيم التوحيد ولا لا؟ لو سمحتوا التليفون تبقى صمت. هل يشرع تقسيم التوحيد ولا لا؟ هو ده الايه؟ دي المسألة اللي معنا. لقينا بعض المعاصرين بيشنع جدا على مسألة تقسيم التوحيد. يعني مثلا في واحد اسمه حسن السقاف ألف كتاب اسمه التنديد بمن قسم التوحيد، بيقول ان تقسيم التوحيد لتوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات زي تقسيم النصارى كده، الأب والابن والروح القدس، ينفع الكلام ده؟ والمعاني يعني المخالفين في هذه المسألة منهم من يبغي في الخلاف، يكون عنده بغي في الخلاف كده ومجاوزة للحد، ويقول انتوا مثلثة عندكم تثليث مثل تثليث النصارى. ففي كتاب ايضا جيد الفه الدكتور عبد الرزاق البدر، هو احد مؤلفي هذا الكتاب، ودكتور في الجامعه الاسلاميه بالمدينه قسم العقيده، وابن الشيخ عبد المحسن البدر، تعرفوا الشيخ عبد المحسن البدر المحدث الكبير المشهور، ربنا يبارك في عمره، يعني ده ليه بقى شرح سنن ابي داود وليه رفقا أهل السنة بأهل السنة، هو الشيخ عبد المحسن البدر مشهور أحد الأعلام الكبار والمحدثين الكبار، أيضا له دروسه في المسجد النبوي. فالدكتور عبد الرزاق البدري بيصنف كتاب سماه ايه؟ القول السديد في الرد على من ابطل تقسيم التوحيد. وبدا يرد عليه، انت بتبطل تقسيم التوحيد ليه؟ طيب الاول احنا عايزين نسال سؤال، اللي قسمه قسمه ليه؟ واللي زعلان من التقسيم زعلان من التقسيم ليه؟ واكيد اكيد كل يعني خلي بالك دايما كل خلاف بالصوره ديت بيبقى ليه خلفيات، صح؟ يعني انت هتاخد في المساله في واحد بيقول نقسم التوحيد وواحد ما نقسموش والاثنين واقفين ضد بعض، ليه؟ اللي بيقسموا ده عايز يقسموا ليه؟ واللي ما بيقسموش ما بيقسموش ليه؟ واللي بيقسموا نفسه ده بقى تقسيمه ده تقسيم شرعي ولا تقسيم اصطلاحي؟ ونقف مع الحتتين دول. الاول اللي بيقسم التوحيد عايز يقسمه، وايه دليل التقسيم؟ هو هنا قال لنا دليل التقسيم. ايه دليل التقسيم اللي هو ذكره هنا؟ الاستقراء. دليل الاستقراء دليل من الادله وان كانت ليس مسلم به، والاستقراء بينقسم الى استقراء تام واستقراء ايه ناقص. الاستقراء يعني التتبع، الاستقراء التام ده هيبقى التتبع الكامل بحيث انك تتبعت كل سور القران كل ايات القران فلم يشذ عنك ايه ولم يشذ في الحكم القضيه بتاعتك دي اي مثال. يبقى القران من اوله الى اخره بيطالب انك تؤمن بالايه؟ بالتوحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. ده اسمه دليل الايه؟ الاستقراء التام. الاستقراء الناقص يقول لك ان عامه ايات القران هت ايه؟ هتدل على ذلك وان تخلف بعض الامثله. يبقى هو هنا صاحب الكتاب بيقول بمشروعيه تقسيم التوحيد، بمشروعيه تقسيم التوحيد يعني تقسيم لمشروع، ودليل هذه المشروعيه هو دليل الاستقراء الايه؟ التام. طيب ايه بقى فائده وثمره هذا التقسيم؟ أول حاجة تسهيل الدراسة، تيسير الدراسة وتسهيل الدراسة. تعرف بالظبط زي إيه؟ هو على أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مادة فقه ولا مادة عقيدة؟ ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا تابع التابعين. العلم في العصور الأولى ديت كان بيؤخذ هكذا جملة، ناس تتعلم القرآن وتتعلم الحديث ويطلع العلم كله بجميع فروعه من إيه؟ من الوحي. كان عندهم حافظة قوية وكان عندهم ملكة الاستنباط والاستدلال عالية وكان قرب العهد بالنبوة كانت الدنيا كده. مع تطاول الزمان وكثرة الفتوحات وانتشار العجم في وسط المسلمين وغير هذا وبدأت تضعف الهمم، بدأ العلماء يجمعوا مسائل كل فن في باب في حاجة معينة. يعني ايه؟ كل اللي يتعلق بالاحكام من ايات واحاديث واثار من الصحابه جمعوها كلها وسموها الفقه. وكل اللي يتعلق بالعقيده اللي بقى اسمها بقى العقيده او الفقه الاكبر او السنه او الشريعه اللي احنا قلناها في المره اللي فاتت. كل ما يتعلق بالعقيده بقى جمعوها في باب واحد او في مؤلف واحد سموها مؤلفات العقيده. ده مش بس كده، ده بداوا يستحدثوا علوم اخرى زي علم اصول الفقه. وعلم اصول الفقه ده ايه؟ اول من تكلم فيه على الصحيح يعني الشافعي رحمه الله في كتاب الرساله. قال عايز يبعث رساله كده او يعني يصنف رساله للفقيه كيف يستنبط الاحكام؟ تعمل ايه عشان تبقى فقيه ويستنبط الاحكام؟ خد بالك بقى في قواعد كذا كذا وفي قواعد كذا كذا، وبدا يحط الكلام ده. كلام في اصول الحديث او مصطلح الحديث. فضل كل الناس تتكلم فيه لحد ما جاء ابو عمرو بن الصلاح وهز بالايه؟ القصه دي كلها وجمعها وطلع علينا بالمؤلف الرائع بتاعه اللي هو مقدمه ابن الصلاح. خلاص؟ فيبقى في استحداث لعلوم جديده كمان. طب علوم اللغه، واللغه دي اسمه علوم النحو، علم النحو، ما كانش علم النحو موجود الاول. لحد ما برضه ايه؟ بدات تكسر الفتوحات. واول من وضع علم النحو او الاسود الدؤلي لما سمع اللحن في الايه؟ في الكلام في لسان الناس. الناس تلحن في الكلام غلط. يقول لك جاء الرجل. طب هو جاء الرجل ازاي؟ وكده هيبوظ اللغه. واحد يقول لي طب ايه علم تبوظ اللغه؟ هي بتاعتنا. ايوه مشكله كبيره. اللغه دي لغه القران. لو باظت اللغه ديت ما عادش الناس تعرف تفهم القران. ولذلك العلماء السيوطي وغيره بيقولوا ان تعلم اللغه العربيه فرض كفايه، لازم الامه تفضل محافظه على اللغه العربيه. وعشان كده الصراع الفكري الحاد جدا في بدايه القرن اللي فات اللي هو من اول 1900 وانت طالع كان ليه ساحات كده بين أهل التدين وبين التغربيين أو العلمانيين. كان ليه ساحات بيظهر فيها الصراع ده، منها ساحة حجاب المرأة، المرأة تتحجب ولا لا، قصة بقى قاسم الأمين اللي حصل معه، صراع طاحن في هذا الباب. والساحة الثانية كانت ساحة إيه؟ اللغة العربية، كلام بقى والكوكس وكلام أحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهمي وغيرهم اللي كانوا عايزين يلغوا اللغة العربية بتاعتنا ديت ونكتب يلغوا الحركات ونكتب اللغة العربية بالحروف. يعني أنت بتيجي تكتب محمد بالإنجليزي بتكتبها إزاي؟ محمد بتحط مكان الضمة أو مش كده؟ هو عايز يعملها كده بالعربي بقى، محمد تبقى ميم واو حاء ألف كده. والدعوة للكتابة العامية قال لك ازاي هتتقدم وانت بتتكلم بلغة وبتكتب بلغة تانية، انت تتكلم العامية وبتكتب اللغة العربية. فيها صراع شديد جدا في الساحة دي من ساحات الايه الصراع. الساحة الثالثة كانت ايه بقى عشان نخلص؟ الحكم والكتاب المشهور بتاع الشيخ علي عبد الرازق بتاع الاسلام واصول الحكم، وان هل الاسلام اصلا اتى بما يسمى منظومة للدولة ومنظمة للحكم، ولا نظام الحكم اللي حصل أيام الخلفاء ومن بعدهم ده إفراز مجتمعي تاريخي بيتغير من مكان من وقت الآخر ومن مكان لآخر. دي الصراعات الثلاثة أو يعني أحد إيه الأوجه الثلاثة للصراع الحاد جدا بين أهل التيار الدين والتيار العلماني. فده بقى الصراع هنا كان بين مين ومين بقى في تقسيم التوحيد، ما بين الاتجاه اللي هو بيتبنى في العقيدة عقيدة مخالفة لأهل السنة سواء الأشعرية أو الماتريدية أو غيرها، وفي السلوك بيتبنى التصوف. فده عنده مشكلة أولا في تعريف التوحيد عند الأشعرة، هو التوحيد إيه؟ لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله. ده سؤال لازم نجيبه في كل امتحان، لان هي لا اله الا الله دي الكلمه اللي احنا عشان فلازم هيجي سؤال في لا اله الا الله دي اخطر حاجه. هو بيقولوا لا خالق الا الله، فبالتالي عنده من المشرك اللي يقول ايه؟ اللي يعتقد ان هناك خالق مع الله عز وجل، صح؟ طيب الكلام ده كلام الاشاعره وكلام المتكلمين. اهل السنه بيقولوا كده، بيقولوا لا اله الا الله يعني لا معبود الا الله او لا معبود بحق الا الله. فيبقى مين المشرك عندهم؟ أي واحد يصرف عبادة لغير الله حتى لو قال ربنا هو الخالق والرازق. القرآن بيشهد لمين؟ بيشهد أهل السنة طبعا. ليه؟ قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. وهيجي معنا بقى تفاصيل الكلام ده واحنا ماشيين. اذا كان في صراع هنا في مين ايه هو التوحيد وايه هو الشرك. فبناء عليه لما قسموا التوحيد الثلاث اقسام دولت، وده كان الكلام بقى اللي هو تم بالاستقراء زي ما قلنا، نقول ان المشركين بتوع مكه اتوا ببعض انواع التوحيد وببعض معاني التوحيد. اول لما ربنا يقول لك هو لئن سالتهم يعني يا محمد لئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، يبقى هو كده عنده ان ربنا الخالق ولا لا؟ طب هو ده جزء صح، هو ده معنى صحيح. وما كانش حد من المشركين العرب يقف قدام هبل او اللات ومنات كده يقول له انت اللي خلقت وانت اللي رزقت، مستحيل. بالعكس هو كان عارف ان ده ما خلقش، بس هو كان يعظمه. وما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى. خلاص كم تعبد يا حسين؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فما الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. اللي في السماء هو اللي أنا بقى إيه بعتمد عليه ساعة الشدة. بلاش ساعة المشاكل، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. صح؟ يبقى المشرك ده لما كان بشدة الدنيا عليه يحصل ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فاللي هنقول تقسيم التوحيد ده اول فايدة منه تيسير الدراسة زي العلوم اللي مشاهد بعد كده. تاني فايدة منه ضبط المخالفة، اللي بيخالفنا في التوحيد بيخالف فين بقى؟ يبقى انت لما بتقسمه تقدر تقول له اه والله ده فلان ده مشرك. ليه؟ يقول لك ده بيقول ان ربنا هو الخالق الرازق. تقول له مش مشكله، ما المشركه بيقولوا ديت لانه بيصرف العباده لغير الله، لانه اتى بتوحيد الربوبيه ولم ياتي بتوحيد الالوهيه. يبقى ده احد فوائد تقسيم التوحيد. التقسيم بقى عموما نوعين، في تقسيم شرعي وفي تقسيم اصطلاحي. تقسيم شرعي يعني ايه؟ يعني الشرع هو اللي قسم، ربنا اللي قسمها من عنده. زي ايه امثلتها في القران؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم الجمعه للجمعه ورمضان لرمضان وصلاه الخمس كفرت لما بينهن اذا اجتنبت الايه؟ الكبائر. طيب يبقى انت عندك ربنا قسم لنا الذنوب لكبائر وصغائر وعلق بدي احكام، بالتقسيم دي احكام، رتب على التقسيم دي ايه؟ احكام. كذلك تقسيم الشرك الى شرك اكبر وشرك اصغر. قال صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي الايه؟ الشرك الاصغر، مش كده؟ طب ايه التقسيمه دي؟ هترتب عليها احكام. ايه الاحكام؟ ان الكبائر تحتاج الى توبه مستقله، اما الصغائر ان هي ممكن يكفرها الصيام والصدقه والحج والايه والحسنات المحيات. طيب تقسيم الشرك الاكبر اصغر، ان الشرك الاكبر لا يمحوه الله عز وجل، من لقي الله بالشرك الاكبر خالد مخلد في النار، غير الشرك الايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. دي اسمها تقسيمه شرعيه. يبقى اللي قسم التقسيمه دي الوحي، قران او سنه، وهترتب عليها ايه؟ احكام. في نوع تاني من التقسيم اسمه التقسيم الاصطلاحي. اصطلاحي يعني اتفاق، العلماء اتفقوا كده انهم يقسموا تقسيمه معينه، زي تقسيم العلوم قلنا بقى الفقه وعقيده وتفسير وحديث وكده، وزي تقسيم كل علم نفسه بقى الابواب ومسائل، فده اسمه اصطلاحي يعني اتفاق. وعشان كده بقول التقسيم الاصطلاحي ده ما فيهوش اي مشكله، الاصل فيه الجواز بس بشرط. ايه الشرط بقى؟ ان احنا لا نرتب عليه احكام. تقسيم التوحيد ده بقى تقسيم شرعي ولا تقسيم اصطلاحي؟ هو في الكتاب بيقول تقسيم شرعي، ودي مسألة فيها نظر للعلماء، والراجح والله أعلم إن تقسيم التوحيد هذا تقسيم إيه؟ اصطلاحي. لأن ما فيش نص على إنهم ثلاثة. افرض واحد جه عايز يقسم أنواع التوحيد لخمسة، قال لك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية وتوحيد المحبة، هنقول له إيه؟ ماشي. طالما ان الاصطلاح فيه سعة، ابن القيم نفسه قال التوحيد نوعين يقسم لقسمين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد ايه؟ قصد وطلب بس. يبقى فيه واحد هينقص عن التلاتة وفي واحد هيزود عن التلاتة، يبقى المسألة فيها ايه؟ فيها سعة. وده الراجح الله أعلم ان تقسيم التوحيد جائز او مشروع، لكنه تقسيم اصطلاحي لا يرتب عليه احكام. طب ايه الاحكام اللي ممكن تترتب على التوحيد، على تقسيم التوحيد؟ في بعض الناس المبتدعه زي بعض القطبيين اللي هو عندهم خلل في قضايا الايمان والكفر، وطبعا طرد زاد جدا بعد الاحداث الضاغطه اللي احنا بنحياها الان، وده دي حاجات مربوطه ببعضها يا اخوانا. كل ما يزيد الظلم والطغيان والافتراء من الحاكم المتسلط، يطلع في الناس تيارات فكريه منحرفه تزود في التكفير وتزود في مسألة الخلل في هذا الايه. فالناس دي عندها القطبيين دول عندهم مشكلة، يقول لك ايه تقسيمة التوحيد ديت عندهم انهم يعذروا بالجهل في مسائل الاسماء والصفات، ولا يعذرون بالجهل في مسائل ايه؟ لا مسائل الالوهية عموما، مسائل الالوهية. تقولوا ايه الفرق؟ يقول لك اصل ده توحيد الالوهية وده توحيد الاسماء والصفات، يعذر بالجهل في دي وما يعذرش بالجهل في دي. يعني لو واحد جه انكر اسم من اسماء الله هو جاهل بذلك، او صفه من الصفات اللي ما يعرفهاش وجاهل بذلك، يقول لك ماشي دي تعدي. طب واحد جه صرف العباده لغير الله وما يعرفش انها حرام، جاهل، يقول لك لا دي ما تعديش. ساعتها نقول له التقسيم ده كده ايه؟ بدعي، لانك رتبت عليه احكام. انا اتمنى ان يكون الجزء ده وصل لحضرتك. اللي خلاني اتوسع في الحته دي بس ان ايه؟ هنجد بقى احد المشاكل الكبرى او الصراع دائر على الحته دي في نقاشات كتير بقى. تلاقي مثلا يقول لك ايه دول وهابيين وبتوع ابن تيميه كلهم، ابن تيميه مش المسجد، ابن تيميه الامام يعني، كلهم هم بيألفوا بيصنفوا التوحيد. لا، دي مساله علميه استقرائيه لها اصل ومستند علمي هيترتب عليها عمل، والمخالف لينا عارف كويس جدا المساله ديت، عشان كده بايه؟ بيشغب عليها ويجفف لك المنابع من بدري عشان لما يقع في مخالفات شركية زي النذر غير الله أو الذبح غير الله أو كده يقول لك أقصى حاجة دي تبقى اسمها معصية مبقاش اسمها شرك. طيب ندخل في الفصل الأول توحيد الربوبية. توحيد الربوبية نقسمها المقطع ده، اتفقنا قبل كده ان اي حاجه محتاجين نقف مع معناها اللغوي كده عشان نفهم الدنيا فيها. توحيد، توحيد مصدر للفعل وحدة. اللغويين عامتهم يقول لك ان الماده اللغويه ديت الواو والحاء والدال مدارها على الانفراد وانقطاع المثل والنظير. الانفراد وانقطاع المثل والنظير دي في اللغة. يبقى العرب لما تكلموا على مسألة التوحيد يفهم منها إيه؟ يفهم منها أنك هتفرد حاجة بشيء معين بغض النظر إيه دي بقى. طب لما القرآن ذكر فيه التوحيد، لم يذكر التوحيد في القرآن باسم التوحيد كده، إنما ذكر ما يدل عليه كقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، وقول الله عز وجل قل هو الله أحد إلى غير هذا. وذكر في السنة التوحيد بالفعل في حديث البخاري حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أهل اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يوحدوا الله، يبقى ده ذكر التوحيد فين؟ في لفظ البخاري. وورد أيضا كذلك في أثار الصحابة كما قال ابن عباس في تفسير قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس كل آية في القرآن فيها اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم. فيبقى التوحيد لغة مدار على الانفراد وانقطاع المثل والنظير، ورد في الآيات بالأسماء والصفات التي تدل عليه، ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في أثر الصحابة. ومعناه في الاصطلاح عند العلماء بقى إيه التوحيد؟ إفراد الله بما يختص به. إفراد الله بما يختص به، توحيد الله يعني إفراد الله بما يختص به. لو ضفنا له الربوبية يبقى إفراد الله بالربوبية. إفراد ضفنا له الألوهية يبقى إفراد الله بالإلهية. توحيد الأسماء والصفات يعني إفراد الله بهذه الأسماء والصفات. لا يشركه فيها غيره. لا يشاركه فيها غيره. طيب. معنى الربوبية بقى، هيجي معنى الكلام بقى. المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. تعريف توحيد الربوبية لغة، الربوبية مصدر من الفعل رباب ومنه الرب، فالربوبية صفة الله. يبقى الرب من أسماء الله والربوبية صفة لله عز وجل. خلاص. الرب بقى عند العرب يطلق على عدة معاني. العرب تفهم من كلمة الرب لغة عندهم أنها المالك، كما قال عبد المطلب أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحمي. أنا رب هذه، يعني أنا مالك هذه الإبل. قلنا تعريفه لغة مأخوذ من الربوبية، من مأخوذ من الفعل رببة، والرب في كلام العرب يطلق على معناها المالك والسيد المطاع والمصلح. السيد المطاع يقال له الرب. قال تعالى يا على لسان يوسف عليه السلام يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، يبقى هو الايه سيده، واما الاخر فيصلب وتطير طير من راسه. يبقى دي بمعنى السيد المطاع. وكذلك المصلح او المربي بالنعم المتعهد بالاصلاح والتربيه يسمى رب. اما في الاصطلاح فان توحيد الربوبيه هو إفراد الله بأفعاله. توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله، يعني تفرد الله عز وجل بأفعاله. إزاي؟ أنا دلوقتي عايز أحقق توحيد الربوبية، أحققه إزاي؟ لو أنا عايز أحقق توحيد الربوبية ده أحققه إزاي؟ آلة التوحيد ده القلب. عشان تحقق توحيد الربوبية تحققه بقلبك. يعني إيه بقلبك؟ يعني تعتقد بقلبك اعتقادا جازما أن الله واحد، أو أن الله متفرد بمعاني الربوبية. إيه بقى معاني الربوبية؟ ثلاث معاني رئيسية. معنى الأول معنى الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، هي أفعال الرب سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى تعتقد بقلبك أن الله عز وجل متفرد بهذه المعاني، لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا معنى التالي معنى الربوبية معنى الملك والملك التام. تعتقد بقلبك أن الله عز وجل متفرد وحده بالملك، يعني إيه؟ هو المالك على الحقيقة، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، يملك كل شيء سبحانه وتعالى على الحقيقة، والملك وهو الملك على الحقيقة، ملك يعني الحاكم على الحقيقة سبحانه وتعالى، وملكه تام لا بيحصل عليه انقلاب ولا بيموت ولا حد بيزيحه أبدا، ملكه تام سبحانه وتعالى، ملكه تام. ثالث إفراد الله عز وجل بالأمر والنهي والسيادة والتشريع. الله عز وجل هو المتفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع للخلق ويأمرهم وينهاهم فيمتثلوا. طيب، لو احنا بقى بدأنا ناخد المعاني ديت ونشوف ايه الأدلة عليها، يبقى بقول في الاصطلاح توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله، ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. يبقى بنركز تاني، آلة التوحيد هنا، الآلة اللي هيقع بها التوحيد إيه؟ الأداة. أداة التوحيد تبقى إيه؟ القلب. عشان كده بيسموه توحيد الإيه؟ المعرفة والإثبات. تعرف الكلام ده وتثبته لله عز وجل وتؤمن به بقلب. إيه الأدلة على الكلام ده بقى؟ أولا من الكتاب، من القرآن، قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قول خلق السماوات بغير عمد ترونها فيها تفسيران، غير عمد ترونها يعني لها أعمدة بس احنا ما نشوفهاش. التفسير الثاني هو الأظهر والأشهر أنها خلقت بغير أعمدة أيضا أصلا، خلقت بغير أعمدة أصلا. قول عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فالله متفرد بالخلق ولم يخلق أحد غيره شيء، بل الظالمون في ضلال مبين. يسمى الإضراب، الإضراب أنت بتضرب عن الكلام ده. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ما فيش حد خلق حاجة، نضرب بقى عن ذكر الخلق وندخل في إيه اللي بيحصل من الكفر ده، ظلم مبين، بل الظالمون في ضلال مبين. وقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ده دليل من القرآن وفي نفس الوقت بيخاطب العقل، قضية منطقية جدا. أنت اتخلقت إزاي؟ خلقت نفسك ولا خلقت انت السماوات والارض؟ ام خلقوا من غير شيء ام هو خالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ من السنة، الأدلة من السنة على توحيد الربوبية ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعا، وفيه السيد الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خلنا في الحديث السيد الله تبارك وتعالى. دي قضية مهمة جدا، بتبقى خلاف أو صراع بين الحضارات، لمن السيادة؟ السيادة لمن؟ لله عز وجل. السيد الله، مسألة هل يجوز أن يسمى غير الله بالسيد؟ يجوز في سياق. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لو سعد بن معاذ. ماشي؟ المشكلة مش في كده، لكن احنا بقول السيد الله يعني الله عز وجل له السيادة. عارفين السيادة في العلوم السياسية وفي الأنظمة الغربية بتعرف بإيه؟ السيادة هي السلطة المطلقة اللي بيتفرع عنها كل السلطات بعد ذلك، أو السلطة المطلقة المنشئة لكل السلطات بعد كده. يعني إذا كان بقول لك في النظام الديمقراطي في سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية، مش كده؟ فيه سلطة بقى تانية أعلى من الثلاثة دول، اللي هي بتنشئ الثلاثة دول أصلا، واللي بتنظمهم واللي بتحكمهم، اللي هي السيادة بقى. كله بيتنازع السيادة دي تكون لمين. في أوروبا بعد العصور المظلمة، وبعد ما جه بقى العصر اللي بيسموه عصر النهضة والتنوير، إيه اللي حصل؟ ثاروا على الكنيسة ثورة عارمة وقالوا خلاص السيادة للشعب، السيادة للبشر، خلاص السيادة للشعب، هو اللي معاه السلطة المطلقة ديت، وهو اللي يمنحها لمن يشاء، بده تشريعي وده تنفيذي وده قضائي. طيب تعنون ايه كلمة السلطة المطلقة؟ يعني اللي الشعب يعوز ويعمله، نعوذ بالله من ذلك. لكن احنا بنقول السيادة السيد الله، السيادة لله عز وجل. فلو كل الدنيا اتجمعت عشان تحل امرا محرما ما ينفعش، مش هيبقى حلال. ولو ان الدنيا كلها اتجمعت عشان تحرم امرا مباحا لن يكون حراما. اللي من حقه فقط وحده ان يعطي للاشياء وصف الحل والحرمه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، وحده هو الذي خلق فوحده هو الذي يأمر وينهى، ووحده هو الذي يحلل ويحرم سبحانه وتعالى. هذا حق الله فقط ولا يشركه فيه غيره. قال تعالى والله يحكم لا معقب الحكم، لا معقب الحكم، حكم لا يتعقب شرعا وقدرا. حكم لا يتعقب شرعا يعني إذا شرع شيئا ما تعرفش تعدل عليه، كلمته تامة سبحانه وتعالى. ولا يتعقب قدرا يعني إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، حشف يمنعه، لا رد لأمره. تمام كده؟ يبقى السيد الله تبارك وتعالى. قضية السيادة، نظرية السيادة مهمة جدا. احنا اتفقنا يا إخواني، احنا بندرس العقيدة دي عشان احنا نتدين بها وندعو بها إلى الله عز وجل، صح؟ فلازم نتفاعل مع بالآيات والأحاديث اللي بندرسها مع مع الوضع اللي احنا عايشين فيه. الآيات والأحاديث دي مش نصوص صماء كده بعيدة عن الدنيا اللي احنا عايشينها، لا غلط انك تتعامل مع الكتاب كده. كل آية وكل حديث لها ترجمة في الواقع بتاعك، فبلاش نعيش عندنا حالة انفصام. لأن للأسف بعض الإخوة طبعا أكيد بدون قصد يعني بيتبنى مقالة العلمانيين وهو مش حاسس، ولك هو إيه اللي يدخل أهل الدين في السياسة؟ كلمه في السياسة دي، هو ده كلام العلمانيين اللي هو لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يعني إيه؟ يعني أنت عم الشيخ تتكلم في الفقه وفي الحلال وفي الحرام، تجيش بقى تقول اللي بيحصل سياسيا ده جائز أو غير جائز أو ينفع أو ما ينفعش، ما تدخلش في حاجة زي كده. لا، نقول إن ربنا حكم في كل حاجة، كل شيء ربنا حكم فيه. حكم الأحكام الخمسة، يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام، كل حاجة بقى من أفعال البشر لها حكم. فاللي يقول ما تتكلم لا هو السيد والله تبارك وتعالى. ودي نظرية قائمة في المجتمع الغربي, دي نظرية السيادة. لحد عايز يستزيد يبحث عن ايه نظرية السيادة, وفي كتب ألفت فيها. يعني في كتاب للشيخ محمد شاكر شريف اتكلم فيه عن نظرية السيادة, كتاب صغير مش كبير. نظرية السيادة. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمة اللي هي البشر كلهم, أمة الدعوة, أمة الدعوة كلها, يعني كل البشر لو اجتمعوا على أن ينفعوك بحيث ينفعوك إلا بربنا إيه كتبوا, ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام. الأقلام جمع قلم, فيه لهم قلم قلم الأصلي أو الأكبر, أصل الأقلام وأكبرها اللي هو كتب به اللوح المحفوظ وأقسم به في القرآن, وأقلام أخرى. وجفت الصحف, يعني كناية عن أن القدر ثابت. كان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله عز وجل خلق القلم فقال له اكتب, قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق الى قيام الساعة, وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نقف هنا ان شاء الله ونستكمل في مرة قادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.